فهل هو قال كده؟ قال ده انا ابن اخويا ده اهو سيستسقى به الغمام لصلاحه وعظم قدره. ها وبعدين قال له ده مصداق قوله، حصل اهو استسقى بك الغمام ونزلت والنطر اتقتل فنكث اسبوعا لحد ما جه راجل السجود قال له رسول الله راح هنغرق من النطر. فقال حوالينا ولا علينا. لما كان بيزحف عليه الصلاه والسلام وعبد المطلب اللي هو جده بقى كان بيدفنه في الاول، كان ليه فرشه كده عند الكعبه ما حدش يقعد عندها ابدا، ما حدش يتسجن لحد ما يجي عبد المطلب يقعد عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزحف كده يقوم ساحف وقعد عليها، فيشيلوه يقوم ساحف وقعد عليها تاني. فلاحظ الكلام ده عبد المطلب فقال دعوه فانه فان ابني هذا والله سيد. ده سيخرج سيد، وكان سيد هو معتقد ايه سيد، هيبقى سيد كده من الساده فصار سيد الخلق عليه الصلاه والسلام. ده نفعه حاجه؟ ده ما نفعوش حاجه. خلي بالك بس من المساله لانه لم ياتي باصل الاسلام ونافح ودافع. وكان ابو طالب ساعه ما حصل الوجود في الشعب يا اخوه، شوف اهل السير بيقولوا ايه، كان ابو طالب ياتي ببعض شباب بني عبد المطلب بني عبد مناف وروح جايبه كده بالليل، خلاص هو بان ان النبي دخل نام في الخيمه دي عليه الصلاه والسلام او دخل في البيت ده، يقوم جاي بالليل يجيب شاب كده يقول له خش نام مكانه، ويقوم واخد النبي ما في سرقه كده ينامه في اي حته ثانيه عشان يقول لك لو حد عاوز يختاله ما يختالوش هو، يموت اي حد من الشباب تاني. والشاب ما بيقولش لا، الله ده متعاقدين معاه، ومع ذلك قال هو على مله عبد المطلب خلاص فقد كل شيء. نسأل الله عز وجل العافية. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى القبر. فالمسألة مخيفة، وأنا زي ما قلت لك أيوة أنا بخوفك عشان أنا خايف عليك وعلى نفسي، لأن الدعوة الآن هي دعوة للشرك البواح والعياذ بالله دون أن يشعرون، مغلفة بقى بشكل لابد أن يكشف عنه، الشريعة لا يمكن تأمر بذلك. فلذلك لو لقيتني بقراب الارض خطايا، يعني بقرب ملء الارض خطايا، ثم اتيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفره. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله ولو قتلت ولو حرقت. وفي الحديث وهذا في الصحيحين ايضا قال ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلق. قلت ان ذلك العظيم. صحيح ده ذنب عظيم جدا، ذنب عظيم جدا جدا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي كلمة وقلت كلمة. قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار، دخل الجنة. وقلت ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. خلاص ده طب هو بيقول كده ليه ابن مسعود رضي الله عنه بيتكلم في الاقرات ليه؟ لانه قاطع مقطوع به من قواطع الشريعة، مفيش فيه كلام. من مات على غير الإسلام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، نسأل الله عز وجل العافية. وفي الحديث أن وفد بني عامر لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد، ويقول عنه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن هذا الحديث من فخار أهل السنة ومن أعظم ما يستدل به أهل السنة وعظيم القدر جدا عند أهل السنة. عشان بقول لك الكلام ده بس عشان البعض بيقول لك هذا حديث ضعيف وبتاع ما فيش كده، وهو حديث يعني شهرته وتخم تغني عن سنة. أنه قام رجل من وفد بني عامر بني المنتفق وقال يا رسول الله إن أبي كان يعمل عتاقا فهل ينفع ذلك يا رسول الله؟ فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس وقال إن المنتفق لا يتقلب على وجهه في نار جهنم. وأنا عايزكم تاخدوا بالكم يا إخوة، يعني الصحابي جزم بكده إزاي؟ ما يعرفش أس، هو معلومة كده مات وهو مشرك وقامت عليه الحجة خلاص يبقى ده يبقى يعذب، مفيش كلام. ده ما سياتي ان شاء الله ان فعل الشرك اسمه مشرك، مفيش ده ما بتغيرش الكلام ده، اسم الشرك ثابت قبل الرساله الا ان يكون مكرها. طب قامت عليه الحجه هيتعذب كما سياتي التفصيل ده ان شاء الله بعد ذلك، وقضيه اهل الفتره وحكمهم ايه. لكن عايز اقول لك خالص صحابي جازم كده والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ما قالوش كلش كده، قال ان المنتفق لا يتقلب على وجهه في نار جهنم. فقال الرجل فاحسست بحر بين جلدي ولحمي، فأردت أن أقول وأبوك يا رسول الله؟ طب إذا كان أنا جدي برضه ميت كده، طب ما أبوك برضه يا رسول الله مات برضه على الكفر. قال فأردت أن أقول وأبوك يا رسول الله فرأيت غيرها خيرا منها، فقلت وأهلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررت بقبر عامري أو قرشي فقل